مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أيها الرسول للناس بفضل الله وهو الإسلام، قل بفضل الله وبرحمته وهو القرآن، فليفرحوا، يغتبطوا ويسروا بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة الإسلام ونعمة القرآن. فمن من الله عليه بالإسلام وعلمه القرآن فقد تكاملت عنده النعمة التي لا يعدلها نعمة. وأما من حرم الإسلام فصار كافرا، فهذا خسر الدنيا والآخرة، صارت حياته وبالا عليه، دنياه فاتت والآخرة حرم منها، هذا أعظم الخسران. من فقد الإسلام هذه صفته وهذا جزاؤه وهذه عاقبته والعياذ بالله. ومن حرم القرآن فقد حرم النور الذي يسير عليه في طريقه، فصار في ظلام. القرآن نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هو القرآن الكريم. فهو النور الذي يمشي به المسلمون في حياتهم، يعرفون الحق من الباطل ويعرفون الهدى من الضلال ويعرفون الخير من الشر بهذا القرآن العظيم، هو الذي يميز لهم. ولهذا سماه الله الفرقان، الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل، وبدون هذا القرآن فلا فرقان ولا نور، والناس يتيهون في ظلام. ولو اجتهدوا في العبادة فهي على غير هدى وهي ضلال. القرآن هو نور المؤمنين الذي يسيرون عليه في أعمالهم وفي حياتهم وتصرفاتهم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي القرآن، فهو نور يسير عليه المسلم. والذي ليس له نور يسقط في الحفر ويسقط في المهالك ويسير على غير طريق. هذا من حرم القرآن. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته تابعة للقرآن، فهي تابعة للقرآن الكريم، وهي من النور ومن الهدى. لهذا قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. قال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذا هو الذي يفرح به. وأما الدنيا وإن تزينت وتزخرفت وتبهرجت فهي غرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، غرور تغر الإنسان ثم تخدعه فلا يفرح بها، لأنه وإن فرح بها فسيحزن عما قريب. لذلك قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الذين نصحوا لقارون لما أتاه الله المال، قالوا له: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فلا يفرح بالدنيا ولا بالمال فرح الأشر والبطر، لأنه عرض زائل، لأنه عرض زائل، فيصبح الإنسان معدما وفقيرا بعد أن كان غنيا. لو كان عنده الدنيا كلها بحذافيرها يخرج من الدنيا وليس معه شيء، إذا لم يكن معه عمل صالح فإنه يخرج من الدنيا ليس معه منها شيء، كما دخل إليها ليس معه شيء، حتى الثوب يوم يخرج من بطن أمه ما عليه ثوب، وكذلك إذا مات يخرج منها ما عليه إلا لفافة وهي الكفن، إذا أفلس من العمل الصالح. لذلك لا يفرح بالدنيا فرح أشر وبطر، وإنما يفرح بها لأنها تعين على الآخرة، ولأنها سبيل إلى الخير، يتصدق الإنسان منها وينفق ويزكي ويبذل. وأما إذا حواها وخزنها وكنزها فإنها لغيره، ما هي له، وسيذهب ويتركها لغيره، يكون حظه التعب والعذاب ويكون لغيره الثمرة. وليس معنى هذا أن الإنسان يترك المال ويترك طلب الرزق ويكثر، لا، معنى هذا أنه لا يغتر ولا يفخر ولا يبطر ولا ينسى فضل الله عليه، ولا تكبر بماله على الناس، ولا يخزنه ويكنزه. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بالكنز ما هو بالدفن في الأرض كما يفهم بعض الناس، المراد بالكنز المال الذي لا يزكى، المال الذي لا يزكى هذا هو الكنز، أما المال الذي أخرجت زكاته فهذا ليس بكنز. فمعنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يخرجون الزكاة، ولهذا قال: ولا ينفقونها في سبيل الله. فعلى المسلم أن يعرف هذا، وأن يعرف أن المال إنما يؤتيه الله الإنسان ابتلاء وامتحانا، فمن الناس من يكون المال خيرا له يتصدق منه وينفق منه ويزكي وينفع نفسه وينفع الآخرين، ومن الناس من يكون المال عذابا عليه، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عذبهم بها حياة الدنيا، عذبهم بها لأنهم يجمعونها ويتعبون في تحصيلها ويخافون عليها أنها تزول وأنها تسرق وأنها تنهب وأنها أو تخسر، فهم يلهثون وراءها ويتعذبون بها ولا تنفعهم بل تكون عذابا عليهم. الحاصل أنه إنما يفرح بطاعة الله وبالإسلام وبالقرآن العظيم، بهاتين النعمتين العظيمتين الإسلام والقرآن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.